بسماحة دين الإسلام. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتمنى من المسلمين جميعا أن يدعموا هذه القناة وأن يقفوا بجانبها. مشكلة أن يحتاج الشرع إلى أموال المسلمين فلا يجد. أنت الآن إذا أسهمت في شركة مثل هذه الشركة التي تقدم الخير كل الخير، بقول كل السادة المشاهدين الذين أحبوا قناة الحكمة وحبوا فكر قناة الحكمة ومنهج قناة الحكمة ومبدأ قناة الحكمة، أنا بأدعوهم برضو إلى المشاركة معنا في هذه المساهمات. قناة الحكمة هي الحبيب الأول. تلك القناة المباركة التي مهدت لدين الله تعالى كثيرا. كلنا نبتغي في هذه القناة مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكلنا نبتغي الثواب، فهذا الإطار القانوني معترف به دوليا. المساهم بسهم واحد يصبح عضوا في الجمعية العمومية الخاصة بقناة الحكمة، الذي يشتري 300 سهم يصبح عضو مجلس إدارة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام والسنة فينا. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول موضوع سماحة الإسلام، وجاءنا اتصال من أخينا الشيخ عبد الرحمن عويس الأزهري ناصحا، ويعني لكل المشاهدين أن يدعموا قناة الحكمة لما تقدم البرامج مفيدة، خاصة البرامج الجديدة التي ظهرت بها لتفضح آراء العلمانيين والليبراليين وتوضحهم على حقيقتهم. لم يكن عندنا مثل هذه البرامج من قبل، وفقنا الله تبارك وتعالى. أخذ تعليق من شيخي الدكتور علي بن موسى الزهراني على الشيخ عبد الرحمن عويس. الحقيقة أنا أشكر الشيخ عبد الرحمن، ولمست في حقيقة غيره على هذه القنوات الطيبة، لأن الآن من أعظم وسائل الدعوة هي الإعلام يعني كما تعلمون، وأيضا لمست في من خلال صوته ونبرات صوته الحزن على هذه القنوات، فأنا أقول تفاءل، ودين الله عز وجل منصور، ولا شك أن هذه القنوات وما تدعو إليه هي خير وهدفها سامي، والله بعزها بإذن الله عز وجل. ولعل الدكتور عمر وأنا وأنتم والإخوة ومن يستمع يتحدث بهذا في المجالس، ولعل الله يسر لها دعما بإذن الله. بارك الله دكتور. فضل الدكتور عمر، هل نعم. تعليق على كلام أخينا الشيخ عبد الرحمن؟ والله هذه حقيقة التي ذكرها أخونا الشيخ عبد الرحمن، الدعم للإعلام الآخر أمر بات واضحا بالملايين والمليارات، لا لشيء إلا للهجمة على الإعلام الإسلامي وعلى دعاة الإسلام وعلى السلفيين وعلى شريعة رب العالمين وعلى كل ما يمت للإسلام الصحيح بصلة. دكتور يعني إيه سلفيين دكتور؟ حاضر. وهذه القنوات الدينية أنا أراها فقيرة، وبعض الناس يروننا إذا جئنا القنوات يقول ما شاء الله يعني يروح جيبه منفوخ كذا، يعني كأن احنا بناخد على الحلقات وشوية. احنا كل اللي بنطلبه من القنوات الدينية مثلا يوصلونا من السكن مع اللي احنا فيه لغاية بدل ما نسوق بالليل وتعب القيادة. انا ما وجدت في قناة الحكمة فرصة انه يبعثوا لي سيارة، يعني لانه يمرون بظروف صعبة. والحقيقة جيت بسيارتي وربنا يسر للطريق وسلم الطريق وانا عايد، لان انا قيادة عندي بالليل شوية يعني. الله يحفظك. اجر اجر يا ايوه ان شاء الله. العينين الخضرة بالليل شوية كده يعني. الشاهد يعني السلفيين، يعني حتى فضلتك قلت للهجوم على السلفيين قد لا يعلم، وطبعا أنا استبعد أن مشاهد الحكمة لا يعلم هذا المصطلح يعني. لا طبعا أنا أريد أن أقول الحمد لله في ظل الهجمة على السلفيين، الحقيقة هي هجمة على الإسلام، ولكن العلمنة خبيثة. إذا هجمت الإسلام إذا كل المسلمين سيردون عليها. أنت تعلم أنه يوم أن هجم النبي عليه الصلاة والسلام بصورة كاريكاتير كل العالم قام ولم يقعد. فإذا راح العلمانيون يهاجمون الإسلام وشريعة الإسلام إذا الدنيا يمكن أن تقوم عليه، فجعلوها في صورة المسلمين أو السلفيين من أجل يبقى إحنا أمور داخلية بيننا كمصريين يعني. زيتنا في ديننا عشان ما يحق لأي حد غير مصري يهاجم. الهجمة الشرسة على السلفية كانت دعاية عظيمة جدا للسلفية. يعني إيه السلفية في الحكومة؟ حاضر. دعاية عظيمة جدا يعني من غير ما يقصدوا. لو إحنا دفعنا مليارات عشان كنا نحصل على هذه الدعاية ما كنا وصلنا. الناس بقوا يسألوا إيه السلفية؟ لما جاءت الهجمة إيه السلفية؟ إيه السلفية؟ العوام ما يعرفوش وكذا وكذا. فقيل لهم السلفية اتباع القرآن والسنة بمنهج سلف الأمة. السلفية هم أهل السنة والجماعة. السلفية العودة إلى الإسلام في بساطته الأولى. السلفيون هم الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام والتابعون، يعني خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما أدرك الناس هذا قالوا ما أعظم هذه السلفية، كلنا سلفيون وكلنا نحب السلفية. وانتشرت السلفية بفضل الله تعالى عن طريق الهجمة العنترية العلمانية الإعلامية ما لم تنتشر منذ سنوات طويلة. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. نعم دكتور. الله والله خير الماكرين. فضلتك تعلم من إخواننا الصوفية يعني الله عز وجل يعني يهديهم ويوفقهم طبعا. كثيرا ما يخلط بين مصطلح السلفية والوهابية. يزال إن الدكتور علي بعد هذا الاتصال يفرق لنا بين كلمة الوهابية والسلفية. كثيرا ما الاتصال. السلام عليكم. أم معاذ تفضل. الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا بك أم معاذ. بحييك وبحيي ضيوفنا الكرام الدكاترة المحترمين، ربنا يكرمهم ويكرم الإسلام يا رب. آمين. وبحيي الشيخ عبد الرحمن على كلامه اللي قاله. الله يحفظك. وإن شاء الله هندعم القنوات كلها وقناة الحكمة بدمنا وكل ما نملك من مال وما ربنا يقدرنا عليه. نشكرك يا أم معاذ. شكرا يا أم معاذ، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. يتقبل منك يا رب. بارك الله فيك يا أم معاذ. دكتور علي، يغبر على مصطلح السلفية في هذه الأيام بكلمة الوهابية، والوهابية يعني السعوديين يعني أنتم، فما الفرق؟ أنا أبغى أسأل بس وردت أن أسأل عن يغبر. يعني يغبر يشوش على هذه الكلمة. ماذا يقال يعني؟ يقولون أن السلفية هي الوهابية، ليس دين الله عز وجل، هم السلفيون لا يتبعون، ولكن هم فكر جاي من مثلا المملكة العربية السعودية وهم مستورد. وهابيون ومستورد هم الوهابيون. فلا أدري. أنا ودي يعني يفهم الأخوان يعني جميعا وخاصة صاحب يعني السماحة، والمسلمين أرجو أن يكونوا كذلك، لأن السماحة ليست يعني كلمات يعني تلقى بل هي تطبيق وتفعيل وأيضا الحكم على الأمور، لأن الحكم على الشيء أيضا فرع عن تصوره، يقرأ ويفهم وكذا. الحقيقة ما أظن أن في شيء مذهب أو مثلا فرقة أو طائفة اسمها الوهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى في زمن من الأزمان وتضافر مع الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، وكانوا علماء بعد أن انتشرت أمور كثيرة شركيات وبدعيات في الجزيرات، يعني اتفق العلم الشرعي مع يعني قضية السلطان، فكانت حقيقة دعوة جميلة مثل ما ذكر الدكتور آنفا، يدعون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يطبقون الإسلام كما ينبغي، يصلون كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتعدون عن قضية الشرك، وما ابتعدوا عن شيء رأوا أن فيه شرك إلا وله دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق وعلى فضل. وأبشركم ولعل الدكتور يعلم ذلك وكل الأخوان في الحكمة وفي غيرها في بقاع الأرض جميعا، أن من ثمرات تلكم الدعوة الجميلة ما نرفل فيه الآن من خير ومن نعم وفي بلاد الحرمين. أسأل الله عز وجل أن يحرسها وأن يحرس أم الكنانة كذلك مصر الحبيبة، وكذلك أن يرفع الغمة عن يعني جميع بلاد الإسلام والمسلمين. بارك الله دكتور. نأخذ بعض طبعا الواحد بيستحي نحن نضطر نحن نتكلم عن سماحة الإسلام، يفترض كل ما في الإسلام يدل على السماحة والوسطية. لو أخذنا نماذج بسيطة من فضلاتك، نموذج مثلا على سماحة الإسلام في الصدر الأول ونتكلم عن الآن بعد ذلك إن شاء الله. طيب إلا إن كان في تعليق على أختنا المتصل. نعم، تعليق على كلمة السلفية والوهابية. تفضل دكتور. عملية اتهامات أو علب جاهزة للاتهام، يعني كلمة سلفية بما لها من مكانة وشرف يستكثرونها علينا، فيقولون مثلا الوهابية، ويقولون أحيانا التيمية بالنسبة لابن تيمية رحمه الله، يريد أن يجعل المنهج منقطع أو مبتور إلى زمن قصير ليس هذا جانب، وأن ينسبه إلى شخص، والأشخاص محل خلاف، هذا يمدح وهذا يقدح، لكن القضية عندنا قضية منهج. والسلفية ليست فترة زمنية، هي منهج صحيح بدأت بفترة زمنية بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام والتابعين، لكن امتدت في وقت كانت فيه الأهواء والآراء. كان لابد لأهل الحق من سمت يتميزون به، فعرفوا باسم أهل السنة والجماعة، خلافا لمن دكتور؟ خلافا للشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية والجبرية وهكذا. تسمى السلفيون بأهل السنة والجماعة أو السلفيون خلافا لأصحاب المذاهب الباطلة مثلا؟ المذاهب الباطلة حتى يكون في تمايز يعني. نعم نعم. وظل هذا المنهج يتجدد على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فامتد هذا في أيام عمر بن عبد العزيز، في أيام أحمد بن حنبل والشافعي، وامتد في كل قرن من قرون القرون الإسلامية إلى أن وصل إلى القرن 7 وابن تيمية، ثم إلى أن وصل إلى القرن 11 وابن عبد الوهاب، وها هو يمتد إلى الآن 14 الهجري، ويأتي في 15 الهجري مجددون، وقد يتنوعون بتنوع الزمان والمكان. في القضية ما هي قضية ابن تيمية في القرن 7 على قضية ابن عبد الوهاب في القرن 11 الهجري؟ المسألة أكبر من هذا، هو منهج ممتد، وهؤلاء مجددون كما كان عندنا في مصر بفضل الله مجددون، مثال الشيخ حسن البنا، الشيخ محمود خطاب السبكي، الشيخ محمد حامد الفقي، هؤلاء كانوا حتى وإن كان في العصر الحديث دكتور كانوا هم تقريبا في عصر واحد. نعم، هل يتعدد في عقد واحد بدأوا؟ هل يتعدد المجددون؟ نعم يتعدد. نعم. المجددون. نعم. كانوا هؤلاء في مصر، هناك من كان في الحجاز، وهناك من كان في الهند، في هذا مثل بالأعلى المودود. في هذا الوقت هل تعتبر يعني شيخا معينا مجددا؟ نحن لم يمضي 100 عام حتى نقول من في المئة. المقصد هو العلماء كثر. المقصد دكتور هي إحياء هذه الأمور. نعم. بعد أن يكاد الناس يعني ينسونها أو لا يفهموها مثلما يغبرون الآن على مصطلح السلفية. نعم. والحمد لله المنهج موجود الآن بفضل الله بغض النظر عن الأشخاص. نعم دكتور. وبغض النظر عن الرايات. نحن نتكلم عن السلفية كمنهج. نعم. والذي لا يفهم السلفية يأتي ليفهم السلفية، والذي يرى أن السلفية فيها أي شيء يخالف المنهج الصحيح أو القرآن والسنة نجلس ونتناقش ونتناظر. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. نحن إذا جلسنا لنناظر أي أحد ما نحتاج أن نحضر شيئا، لأننا نمتلك القرآن الكريم ومعنا سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. دكتور بارك الله فيك، نأخذ صورة من صور سماحة الإسلام. طبعا هذه الحلقة دكتور بارك الله فيك هي توطأة لما سنقوم به بعد ذلك بإذن الله عز وجل فيما بعد عن شرح كتابكم العظيم، كتاب سماحة الإسلام، بعد ذلك إن شاء الله. بس نأخذ قبل أن نأخذ صور من سماحة الإسلام اتصال حبيب إلى قلوبنا من الدكتور وسام عبد الوارث رئيس القناة. السلام عليكم دكتور وسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا دكتور مدحت وموفق مسجد دائما بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. واسمح لي ألقي التحية على الشيخين الكريمين. السلام عليكم دكتور عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا وأنارت يعني قناة الحكمة من جديد. بارك الله فيكم، قواكم الله وثبتكم. السلام عليكم شيخ علي الزهراني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرقت بكم البلاد وأهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير وأشكركم على هذه الجهود المباركة، واستمروا فإنكم على ثغر. الله يجزاكم خير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. آمين. وأنا بشكر حضرتكم على تشريفكم لقناة الحكمة وعلى هذه الكلمات الطيبات التي يعني ذكرتموها في حق القناة، وأشكركم جميعا. وأحب أن يعني أشارك في مسألة يعني كلمة يعني الوهابية والسلفية. ثم حينما يريدون أن يقولوا الوهابية رغبة في جعل المنهج محصورا في شخص يخطئون حتى في المصطلح. فالوهاب هو الله عز وجل. صحيح. ولا يعني المصطلح خاطئ في الناحية اللغوية فيما أظن في تقديري أن ينسب حتى هذا المنهج لصفة من صفات الله عز وجل، فنصبح نحن المتبعين للمنهج السلفي نصبح كأننا يعني نأخذ صفة من صفات الله عز وجل، وهذا طبعا من فساد المقصد عندهم، فتصبح العبارة فاسدة أيضا. وأعتقد يعني هذا من تقدير يعني وفهمي أنا، وأتمنى لو حضرتك تصحح. بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور وسام، تفضل كمل الله يحفظك. فقط بس أنا أردت أن أقول يعني أن حتى حينما يريدون التشغيب على منهج السلفية وكلمة السلفية يشغبون بكلمة خاطئة ليست صحيحة حتى لغة ولا شرعا. طب إيه رأيك دكتور وسام، إيه رأي فضلتك دكتور وسام نصحح لهم ونرشدهم إلى الكلام الصحيح؟ طيب أقوم به المشايخ الكرام بارك الله فيك. الله يحفظكم دكتور وسام على هذه الكلمات الطيبة. أنا أحييهم وأشارك الكلمة قصيرة الله يبارك فيك. نحن نشكرك وجزاك الله خير. شكرا على حسن الاستضافة. شكرا سعادة الدكتور وسام على هذه الكلمة الطيبة، والله يبارك فيك ويحفظك، وإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد. حمل كبير نعلمه جيدا، نسأل الله عز وجل لك العون والتوفيق والسداد والتأييد. دكتور عمر، هل من تعليق على كلام أخي الحبيب الدكتور وسام؟ هو كما قال، والمسألة نقلة من المنهج إلى الشخص. والشخص هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فاشتقوا من الاسم مصطلح فسموها الوهابي، وهذا من باب يعني تشويه الحركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من أيام محمد علي، درسناها حتى دكتور في الكتب. كانوا يقولون جاءت يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يهدمون الأولياء الصالحين وهذا هذا الإعلام مثل ما قيل قريبا على السلفيين. ثم كله خرج على أنه كذوبة إبريل. أنا والله أنا أتمنى يا دكتور أن يكون في مقضاة، يعني أخي الفاضل الدكتور وسام في برنامجه مصر الحرة هو جزاه الله خير يتتبع هذه الأمور جيدا، أن لماذا يعني يفضح الليبراليون مرة بعد مرة ولا واحد عنده حتى حياء يظهر على قناة ويعتذر؟ يا يقول أخطأنا في حقكم، نعتذر لكم، تكلمنا عنكم، يا ليتهم يسمعوا منا كما سمعوا عنا، يعني يا ليت هؤلاء القوم يستمعون إلينا. هذا حتى منهجهم الذي يدعونه منهج العدل والإنصاف والإحسان، ثم هم يخالفون كل كلامهم. نأخذهم العزة بالإف. نأخذ دكتور بارك الله. هلا دكتور، هل تصرفنا معهم يدل على السماحة؟ نحن نصبر عليهم بما يكيلون علينا من هذه التهم. نحن هل هذا دليل على سماحة الإسلام؟ لا شك أنه دليل واقعي ودليل عملي. طب إلى متى دكتور نصبر؟ على الرغم أننا بفضل الله نحن الأغلبية، ونحن نمتلك بفضل الله الرأي العام والشارع المصري، ونمتلك الكثير بفضل الله عز وجل، ومع ذلك لا نظهر إلا سماحة الإسلام. نعم، نأخذ صورة من صور سماحة الإسلام في الماضي. عفوا، كما أعلق قضية الوهابية وكذا، هو فعلا هو القضية قضية تجديد، يسر الله عز وجل أن يقوم هذا الرجل بما قام به الدعاء من قبله شيخ الإسلام وتلاميذه، وقبله من العلماء الكثر، الإمام أحمد والشافعي وإلى التابعين إلى الصحابة القرون المفضلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولجمال هذه الدعوة وروعة بيانها ولطفها وكذا، أرادوا كما ذكر الدكتور أن تفصل، أن يكون هناك حلقة يعني مفرغة لكي لا توصل بقضية السلف أو بقضية السنة والجماعة أو بقضية ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لهؤلاء اقرأوا، زورونا، تعالوا تعالوا مكة، المدينة، الرياض، تعالوا جامعاتنا كلها يتصل عليك الدكتور لا لا، أنا أقول والله اجلسوا، خاصة الفكرة هؤلاء، ناقشوا، حاوروا. والآن عندنا الخادم الحرمين وفقه الله يعني أنشأ مركز للحوار، مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني، تعال وقل ما شئت واسمع وطالب الحق، يعني نعم دكتور يعني سيأخذ به بإذن الله عز وجل. نأخذ صورة من صور سماحة الإسلام من فضلك. والله يا أخي صور الإسلام وسماحة الإسلام عظيمة يعني حقيقة وكثيرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسأل عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان خلقه القرآن، تريد عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم فهو القرآن، يمشي رسول الله هذا القرآن يقرأ، وهذا القرآن التطبيقي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي بعض الصور. ذكرت لي فضلتك قصة لطيفة وإحنا جين في الطريق، أو يعني تقصها على المشاهدين. أي ممكن أذكرها لك. أقول في قصة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد رجالات الإسلام وعظمائه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة مملوكة ضعيفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين لنا حتى في الدين مع أحد اليهود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأطفال. أن وسع هذا الأمر فتفضل. القصة الجميلة ما فعل شراد بعيرك. هذه قصة يعني تبين رفقة صلى الله عليه وسلم ولطفه وسماحته صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القصة مع خوات بن جبير، وبعضهم يشدد يقول خوات رضي الله عنه وأرضاه. خوات رضي الله عنه وأرضاه كان في الجاهلية رجل صاحب دعابة وصاحب مزاح، أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان رائعا في ذلك حتى أنه شهد بدرا، وبدر يعني وسام على صدر الإنسان من أعظم الأوسمة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يقول وانظر إلى الوسام الآخر، يمرض رضي الله عنه وأرضاه فيعوده صلى الله عليه وسلم في بيته. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيك في بيتك ويقول طهور إن شاء الله. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أحد وفيه مرض إما أنه يقول له طهور إن شاء الله لا بأس، أو أنه يرقيه ويقرأ عليه صلى الله عليه وسلم. يقول خوات رضي الله عنه وأرضاه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، ولما كنا في مر الظهران اسم مكان، وكنت في خيمتي وفي خبائي، فخرجت لأقضي حاجتي وإذا يوجد نسوة، فرجعت إلى خيمتي وإلى خبائي فلبست حلتي وتطيبت وخرجت. إلى الآن هو يعني خارج من باب الخيمة، إلى الآن ما صار شيء. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبا عبد الله السلام عليك أبا عبد الله أين؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لا شيء يا رسول الله. يقول تمنيت أنني أسلمت الساعة. قال لا شيء يا رسول الله، جمل لي شرد ألتمس له قيدا. فيقول تركني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى، فمشيت خلفه. السماحة تجعل حتى الذي ينبهك على شيء تجعل المتبوع يتبعك ويتخلق بأخلاقك ويستحي منك. أما العنف والشدة والغلظة فما كانت في شيء إلا شانته، والرفق ما كان في شيء كما جاءه صلى الله عليه وسلم إلا زانة. فيقول ذهب صلى الله عليه وسلم وكنت وراءه على حياء إلى أن وصل في مكان كذا وفيه شجر أراك. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويقضي حاجته ويتوضأ، فأخذ رداءه فأعطاني إياه، يعني كان يقول أمسك أمسك ردائي. وهذه فيه فائدة تلطف يعني، وفي فائدة الذي يتوضأ أو كذا لكي لا يأتي يعني شيء من الـ نعم. فيقول والله حتى أنني والله لأرى متن لأرى بياض متنه من خلف الأراك. وهذه دقة في الرواية رضي الله عنهم وأرضاهم، نقلوا لنا الصغائر فما بالك بعظائم الأمور وأصول الدين، كانوا دقيقين فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم لما قضى صلى الله عليه وسلم وضوءه حتى أن لحيته تقطر بالماء، ولما أقبل علي قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. ثم أعطيته رداءه، وكان كلما رآني قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. وكنت يقول في حياء وتمنيت أن تمنيت أنني أسلمت الساعة، يعني الآن إسلامي، وتمنيت أن الأرض بلعتني. انظر إلى الحياة، وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استخدم الحياة واستثمره. الحياة ما كان في شيء إلا زانة، والناس على خير، وهذا صحابي جليل. لا يفهم الأخوان يعني الصحابة عظماء، كما أن الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى اختاره صلى الله عليه وسلم واصطفاه، كذلك اختار له هؤلاء الأصحاب لأنهم أحسن الناس وأفضل الناس وأتقى الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول كنت أتمنى أن يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننصرف، ولما أذن لنا بالرحيل كنت من أول الناس ووصلت إلى المدينة، فاعتزلت المسجد شهرا. اعتزل الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا. يوجد مساجد كانت في عهد صلى الله عليه وسلم غير المسجد الحرام يصلي فيها، يقول اعتزلت شهرا غير المسجد النبوي. وفي يوم من الأيام تاقت نفسي للمسجد، ولعلها أيضا تاقت نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يراه ولو من بعيد، لأن شهر كبير. وما ذلك إلا لحيائه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول ذهبت إلى المسجد في الضحى، قلت الضحى هذا أحسن وقت مناسب، فأتيت فصليت، وما أن كبرت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من أحد حجره، لأن المسجد قريب من ملاصق، قدرا يريد أن يصلي صلى الله عليه وسلم. فالآن خوات رضي الله عنه وأرضاه يعني في ورطة، وهو بين أمور، إما أنه يقطع صلاته وهذا ما يصلح ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلح لا في حق الله ولا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحاول أن يتجوز في صلاته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صعب أنه يتجوز في صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لا زال يصلي ويخرج، فقال أحسن شيء أطيل، فأطال أطال أطال. والظاهر أنه رضي الله عنه بعد الإطالة كانوا ينتظر، يعني كانوا ذهب عنه قضية الآن يفكر في صلى الله عليه وسلم، أخشى أنه انشغل حتى عن يعني قضية الصلاة. صلى الله عليه وسلم صلى وانتهى، وكانت صلاة جميلة، يعني كان أيضا أعطى وقت. ولما يعني رأى أخوات يعني طول، قال أبا عبد الله طول ما شئت، لن أنصرف حتى تقضي صلاتك عليه الصلاة والسلام. فيقول قلت في نفسي والله لأبرئن صدر رسول الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرئه. يقول جوزت في صلاتي فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قبل أن يسلم أخوات قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فيقول قلت والله يا رسول الله منذ أن أسلمت ما شرد لي بعير. انظري الموقف هنا الجميل العظيم، ما قال إذن لماذا إذن أنت كذا، لا أبدا، قال رحمك الله أبا عبد الله، هذا الوسام الثالث، رحمك الله أبا عبد الله، رحمك الله بارك الله فيك عبد الله. انظر يا شيخنا وانظروا إلى أيها المشاهدون جميعا انظروا إلى سماحته وإلى لطفه وإلى كيف تعامل مع أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لا يكون هذا حقيقة؟ أوصي نفسي والأخوان يكون يعني منهج لنا حقيقة. هذا دكتور يعني صورة من صور سماحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، هل هناك من صورة مشرقة من سماحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو سماحة المسلمين مع غير المسلمين؟ نعم. قد يظن المشاهد أننا لا نتسامح إلا مع المسلمين فقط يعني. والله أنا أريد أن أقول لك يعني الكلام عن هذه النماذج هو يحتاج إلى وقت طويل، لكن لا بأس أن نشير إلى الجوانب العملية في الإسلام لهذه السماحة. أنت تعلم أنا كما أشار فضلت الدكتور علي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا وكان خلقه القرآن. القرآن الكريم في حق أهل الكتاب يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر هذا جماع أفعال الخير، والقسط أرقى درجات العدل. وفي ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا المنهج القرآني تمثله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته واقعا عمليا، وعلمه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فعاشوا بهذه السماحة مع غير المسلمين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة وجد بها أوسا وخزرجا ويهودا. الأوس والخزرج بفضل الله أسلموا، وحين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معهم من يعلمهم الإسلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلم يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى يثرب إلا وكل بيت من بيوت الأوس والخزرج فيه الإسلام. أما اليهود وهم ما نزلوا يثرب أصلا إلا لأنها مهاجر نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وعرفوها من الصفات الموجودة في التوراة والإنجيل، بلد مهاجره نبي مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل بين لابتين، فنزلوا يثرب وسكنوا فيها بجوار الأوس والخزرج. نعم دكتور. طبعا لما أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب من ولد إسماعيل وليس من بني إسرائيل أنكروا نبوته، حتى إن الأوس والخزرج قالوا لهم عجبا لكم معشر يهود، كنتم تستفتحون علينا بهذا النبي وتقولون يوشك أن يكون فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عدن وإرم، وها نحن قد بعث فينا نبي آخر الزمان وآمنا به وأنتم لماذا لا تؤمنون؟ قالوا لا ليس هو ولا نعرفه ولا نعرف شيئا من صفاته. وفيهم نزل قول الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة فإذا به عليه الصلاة والسلام يوثق الصلة بين المسلم وربه ببناء المسجد، يرمز لهذه الصلة ببناء المسجد، وصلة المسلم بأخيه المسلم عن طريق الإخاء والمؤاخاة التي تمت بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار في أخوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا من قبل ولا من بعد. وغير المسلمين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعاهدهم معاهدة الند للند. عفوا دكتور، هذه أول وثيقة في العالم. نعم. أنا يعني أخاطب المشاهدين الكرام جميعا أن يتعرفوا على أن أول وثيقة في العالم في قبول الآخر كانت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود. دكتور احنا ليس لو قارنت بينها وبين حقوق الإنسان في المنظمات العالمية تجد العظمة فيما أرساه النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق وعدالة وسماحة ورحمة، لدرجة أن يجعل اليهود وهم يهود لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وكله أيضا دكتور، وكانوا آنذاك كلها في المدينة طبعا. يعني دكتور أنا أريد أن يعني ألفت نظر المشاهد الكريم أن أول وثيقة في العالم في قبول الآخر كانت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أبرمها مع اليهود. ولسنا نحن المسلمون عندنا إشكالية في فهم الآخر أو في قبول الآخر، هذا متأصل عندنا، غيرنا ينبغي أن يفهم هو الآخر. كان للأنصار أبناء عند اليهود تهودوا، فأراد الأنصار أن يستردوا أولادهم، فنزل قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، والأجمل من هذه المعاهدة أنه وفى عليه الصلاة والسلام، وشأنه الوفاء ليست حبرا على ورق. يعني كثير من المواثيق التي تكتب الآن حبرا على ورق تنتهي وتنقض، أما نبينا اليهود نقضوا العهد. نعم، ونقضوها قبيلة تلو قبيلة، بني قينقاع، نعم، وبني النضير، بني قريظة، وأرادوا أن يستأصلوا شعفة المسلمين. يعني أنا أريد أن أقول النبي عليه الصلاة والسلام وفى صلى الله عليه وسلم، واليهود خير من يوفي صلى الله عليه وسلم. رحم الله الشيخ محمد الغزالي، له عبارة جميلة في هذا المعنى، قال لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. صدق الله العظيم إذ يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، في كل مرة، ولو وفوا مرة لقال الله إلا مرة. سبحانه وتعالى. سماحة النبي عليه الصلاة والسلام مع نقض اليهود للعهود إنه يقول لبني قينقاع خذوا كل ما تستطيعون واخرجوا بعد نقضهم للعهد. كان يمكن أن يقاتلهم عليه الصلاة والسلام وأن يستأصل شعفتهم، لكن يطلبون منه المهلة فيعطيهم أسبوعين وكل ما يستطيعون حمله على دوابهم ومضوا. وكذا فعل مع بني النضير، لو ما أن حيي بن أخطب أنه كل ما تغلطوا أنتوا يجي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لكم خرجوا من المدينة. دكتور معنا اتصل من أخينا عبد الرحمن ونعود إلى فضيلتك. تفضل يا أخي عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أول مرة بصراحة أنا أشارك في برنامج، وأنا أتشرف بصراحة أشارك في البرنامج بتاعكم. الله يكرمك. وأتمنى القناة تدعم وكده، وأتمنى يعني مطرح وجهة نظر ان القنوات الدينيه، يعني مثلا قناه الحافظ والرحمه والناس كلهم يقفوا مع بعض مع قناه الحكمه، ويا ريت يكون في برنامج مباشر بالنسبه للقنوات الدينيه كلها. جميل. توضح العلمانيين واللي ربنا يبقى كله مباشر في نفس الوقت. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. وبرده ليا برده سؤال تاني، بس برده انا نتشرف خد راحتك، احنا معاك، خد راحتك تماما يا استاذ عبد الرحمن. بالنسبه للمشايخ متشرفين في مصر يعني بلدهم، وغير كده عايزين برضو ان في موضوع الشيخ خالد الراشد المعتقل في السجون السعودية، يعني حد بس يتكلم عليها. عايز تعليق يعني من الدكتور علي، يعني عايز تحرق الدكتور علي ولا ايه يا استاذ يعني عبد الرحمن؟ مثلا هو في السعودية معتقل. الدكتور علي يا استاذ عبد الرحمن هو استاذ العقودة بجامعة الملك سعود، وليس مسؤولا قضائيا او مسؤولا امنيا. يعني مثلا المشايخ يعني تدعو للافراج عنه، لان هذا طيب ناخد ان شاء الله تعليق. واشكرك كثيرا جدا على يعني توجيهك للتعاون بين القنوات ومساعدة قناتنا قناة الحكمة، وكذلك إن شاء الله سنطرح سؤالك على الدكتور علي الزهراني بخصوص الشيخ خالد الراشد. إيه رأيك نتكلم في الأمر ولا؟ يسأل الله عز وجل أن يفك أسره، و أمين. يعني إن شاء الله أن خادم الحرمين يسمع يعني إن شاء الله أو يذكر له هذا، والأمر إن شاء الله في ساعة يعني الملك عندنا الحمد لله يعني قبل يمكن كم شهر كذا يعني كان له قرارات جميلة في العلم واحترامه للعلم والفضل وجزاه الله خير الجزاء. نعم شكرا. يعني يوسف عليه السلام يعني سجن، الأنبياء سجنوا، الصالحين من عباد الله يعني ما فيه إن شاء الله. نأخذ اتصال. صلى الله عليه وسلم. أخينا محي الدين يعني. السلام عليكم أستاذ محي الدين. وعليكم السلام كاتو. تفضل. أولا قبل ما أسأل سؤال للدكتور عمر، أولا أنا طبعا أدعو لدعم قناة الحكمة ماليا، وأتمنى يكون في نظام إن شاء الله لحل جميع المشاكل المالية، وإن شاء الله أنا سأساهم في ذلك قريبا إن شاء الله. السؤال للدكتور عمر، فضيلة الدكتور عمر، كيف نجمع بين التسامح والسلوك الطيب للإسلام مع العلمانيين والليبراليين وبخاصة الإعلام الذي يستهزئ بالإسلام وباللحية ليلا ونهارا؟ فريت نصيحة إزاي نجمع بين ده وبين التعامل مع هؤلاء، وهؤلاء لا يعارضون بالحق، لأن في تعارية بالحق، وإنما هم يعارضون بالباطل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا يا أستاذنا يا أستاذ محي الدين. دكتور، أنا أدعو المشاهدين، ولعل الأخ الكريم الأخ محي الدين يعني نبهنا إلى موضوع مهم، ما رأيكم أن ندعو إلى حملة إلى تجهيز وقف إلى قناة الحكمة، مبنى معين أو سوق كبير نبدأ فيه مثلا، ونجهز وقف كبير للقناة بحيث تكون مصارفها السنوية كلها من هذا الوقف، نبدأ حملة على الهواء مباشرة، ويعني نأخذ من حبنا لأخينا الدكتور وسام ويأذن لنا أن ندعو إلى حملة من الآن تمتد إلى إنشاء وقف خاص بقناة الحكمة. والله يا أخي جميل، لأنه ترى ما حد يدري عن هذه القنوات، مثل ما يذكر الدكتور يظن الواحد يأتي ويرى مثلا الاستوديو والجمال وكذا ويظن أن هذا غنى وترف وكذا، بعضهم ترى ما يدري. صدقني ما حد يعلم إلا القناة أمثالها، أو من يطلع، أو من سمع، أو من قرأ. أنا يعني يمكن ما علمت إلا قبل سنتين أو ثلاث أن بعض القنوات الإسلامية اللي تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة وتوجهها طيب، ما كنت أعلم أنها يعني تعيش بأزمة مالية. حتى يعني أمسك بي أحد الدعاء وكان عنده قناة، قال ترى القنوات كذا كذا، فوجئت ترى بعض الأخوان الآن مشايخ والدعاء والعلماء والأمراء والوزراء وناس كثر لا يعلم أنها في حاجة. فجميل أنه يعرف وبطريقة. وأنا كما ذكرت الشيخ عبد الرحمن، أقول أن الله عز وجل ناصر دينه والإسلام عزيز، وهذه القناة تدعو إلى الإسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم. نعم دكتور، مسألة الوقف من ناحية الشرعية، أن يعني نجهز وقفا معينا كبيرا لقناتنا قناة الحكمة، يحمل وقف أمر شرعي. نعم أجره يا دكتور، أجر هذا الأمر عند لو صدقة جارية ممتدة ببقائها أو إلى ما شاء الله. نعم دكتور. أخونا الفاضل بيقول كأن محتاج توضيح في مسألة السماحة. نعم. يقول هل هناك خلاف مثلا أو تضاد في المفهوم بين كلمة السماحة وأن احنا السماحة والسلوك الطيب اللي هو الخاص بالإسلام وكلام العلمانيين والليبراليين علينا، هل يعني نسكت يعني هو فهم الإسلام أو السماحة بهذه الصورة؟ لا، نحن سماحتنا في هذا الجانب أننا نظهر الحق الذي عندنا. هم غالبا ما يكون كلامهم هجوما وليس مبنيا على دليل وليس له أصل ولا أساس، إنما هو الهجوم لذات الهجوم. أنا مرة دخلت في مناظرة مع هذا الاتجاه وظننت أني سأتكلم بعلم، فإذا مسألة أرادوا أن يسبوا هذا المنهج السلفي وأن يسبوا الإسلام وكذا، يعني فاضطررت أن أرد رد المؤدب يعني. رد المؤدب طبعا، فيقول أنت كذا يعني لا كيف أنت قلت سبحان الله أنت أتيتم بنا لتهاجمون وكذا، أنا فقط أرد يعني هذا رد فعل يعني. نحن نبين الحق. السماحة الإسلام لا تقتضي منا السلبية، السماحة إيجابية. فنحن سنذكر الحق الذي عندنا دون ما تطاول ودون ما سب ودون ما لعن. والله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق هو ذاته قذيفة ما يحتاج إلى شيء آخر، وأبلج الباطل. نعم. أبلج. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يصيبه في الدماغ، يصيبه في مقتل. فنحن نمتلك هذا الحق فلا نحتاج إلى ما هو أكثر، فقط نحن نريد أن نسمع الناس صوتنا الحق الذي عندنا. خليهم الآن وهم يحاربون الشريعة الإسلامية يأتون ويجلسون على موائد البحث العلمي ويقارنون بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية. نعم موضوع. نحن فقط ندعوهم لمثل هذا. ندعوهم أن يقارنوا بين القوانين الوضعية التي عشناها عهودا ويريدون أن تستمر إرضاء لأعداء الإسلام في الداخل وفي الخارج. قل لهم تعالوا طبقوا الشريعة وانظروا قارنوا انظروا قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. نحن سماحتنا تجعلنا نبين الحق الذي عندنا ونقول إن من يرفض شرع الله لا نصيب له في الإيمان. ثم نتلو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه سماحة. السماحة التي تجعلنا نعلن أن الذي يرفض شرع الله لا يعد إلا أن يكون منافقا يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم دكتور، في اتصال من أخينا أحمد من الكويت ونرجع إلى فضيلتك. تفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمون للمسلمين. الله يكرمك. بارك الله فيكم يا أخي. تفضل. أنا كان عندي اقتراح بخصوص دعم القناة. تفضل. أنا بقترح على الدكتور وسام ربنا يبارك فيه أنه يعمل على موقع القناة على الإنترنت وسيلة للتبرع، وليكن مثلا بإضافة رقم حساب موجود بالجنيه أو بالدولار أو باليورو، وعن طريق زي ما شركات تانية بتعمل أو مواقع تانية بتعمل التبرع بطاقات الائتمان، وإن إحنا نقدر نتبرع بيها يعني ونفيد القناة بإذن الله عشان تستمر يعني. نعم نشكرك. فايدة للمسلمين. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد. نشكرك. هل في خير؟ وبخصوص بعد إذنك بخصوص وصف السلفية بالوهابية إن شاء الله يعني إحنا يكتبوا الرقم ان شاء الله على الشاشه باذن الله رقم حساب القناه. وتفضل تتكلم عن السلفيه يا استاذ احمد. تفضل. الله يحفظك. نعم بخصوص وصف السلفيه بالوهابيه فانا يعني بوضح ان احنا يعني شرفنا ان احنا يعني نبقى سلفيين ونبقى وهابيين، ويعني نشهد الله ان احنا نحب اهل السعوديه في الله ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قدم المسلمين وجزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا يا استاذ احمد بارك الله فيك. الاخ كانه ربط السعودية بالوهابية. ما عليه. أنا كنت برسم أذنت لي فضل على كلام الشيخ الدكتور. يقول الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمرون عليه اليهود فيقولون السلام عليك فيقولوا عليكم. فكانت عائشة رضي الله عنها أمنا تغضب ولماذا يا رسول الله لا تسمعهم ما يقولون. فيبين لها صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليكم، يعني كانها دعوة منه ودعوة صلى الله عليه وسلم مستجابة. هم هراء يتكلمون بهراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش، يعني الكلام السيء في إلقائه على الناس حتى وإن آذوك. هؤلاء العلمانيون، هؤلاء الليبراليون، هؤلاء مهما قالوا ومهما تكلموا فالحق أبلج والباطل يعني لجاج. مهما قالوا في إعلام في مجلة في كذا في كذا، أنا ما أقول نسكت، نرد عليهم، نبين لهم محاسن الإسلام، نصبر عليهم كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى على المنافق. نأخذ من فضلك اتصال من الأخ محي الدين ونرجع. يريد النقطة هذه ودي يعني ينبه غير ضعف المسلمين. نعم. الأخ محي الدين السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم معلش بالنسبة أسف الإزعاج، بالنسبة في نقطتين، النقطة العملية أو إحدى النقاط العملية للدعم المالي. نعم. أنا شفت التجربة سنة 90 وكان في 6 أكتوبر. نعم. رجل قال نفسي أبني مسجد. فشخص قال له ايه المشكله، فقال له المسجد يتكلف في الوقت ده كان 40,000. قال له خلاص نبدا نجمع 40 واحد، وهذا الشخص قال انا اولهم، وسبحان الله بعد فتره بسيطه اتجمع ال 40 واتبنى المسجد. فانا عايز اقول ايه، الناس مش عارفه حجم المال اللي موجود او ايه المطلوب. فعشان نكون عمليين، مثلا الاستوديو مثلا بيتكلف كل شهر 200,000. انا هقول لحضرتك يا استاذ امر سهل وعملي جدا معايا حضرتك. عندنا اربع امور رئيسيه. الامر الاول هو مساله النايلسات، هي تقريبا 250,000 دولار سنويا. نعم. وتزيد الى 300,000 دولار، هذه سنويه ممكن احد المحسنين يقوم بها مباشره منه الى النايلسات. مدينه الانتاج الاعلامي تقريبا يمكن 700,000 حاجه زي كده او مليون، حسب ساعه الاستوديو اللي احنا فيه تقريبا يدخل على مليون جنيه تقريبا. ايضا بارك الله فيك، عندنا الكلفه الانتاجيه دي حسب بقى الديكورات وحسب الوضع الموجود، الكلفه اللي هي اليوميه اللي موجوده في القناه الدائمه. ايضا الامر الرابع هو ايه بارك الله فيك، هو مساله الكلفه العاملين. يعني لا تظن ان ثلاثه فقط اللي موجودين في الاستوديو، لا، في فريق عمل متكامل من منترين واداريين والجرافيك ومهندسين ومخرجين، موضوع كبير جدا جدا بارك الله فيك. فهذه الامور احنا نعلنها وامور واضحه تماما، ممكن احد اهل، وان كنت يعني اوافقك جزاك الله خير على مساله الامور العمليه وأعلنتها لسعادتك، ونفكر في مسألة الوقف لعله بإذن الله عز وجل يكفينا تماما في هذا الأمر. أشكرك كثيرا يا أستاذنا، ونرجع إلى فضيلة الدكتور علي الزهراني. أنا أقول هؤلاء لا يستخفون المسلمين ولا الأخوان في مصر، وخاصة الآن ما شاء الله مصر قادمة يعني على خير، أمن وأمان وإطمئنان وكذا، مهما كتبوا مهما ألفوا، وليس هذا الكلام في مصر، في كل مكان، مهما ألف هؤلاء ومهما كتبوا الناس تعرف الحق وتعرف الخير. والله عز وجل يقول وهديناه النجدين، الناس تفهم هذه الأمور. وليس معنى هذا أننا لا نتكلم، بل أننا نبين ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويكون لنا مثلا صحف ونتكلم أيضا في الإعلام ونأخذهم. أصلا إذا أخذنا هؤلاء الأمر يحتاج إلى دعم دكتور. أيوة. حتى نتكلم، أنا أقول ظهرنا إلى هنا. لا أنا يحتاج إلى دعم. لا أنا أقول اسمح لي الأخ حسام من صهاج، وطبعا ما نقدرش نتأخر على أخواننا الدكتور عمر من صهاج أصلا، وما نقدرش نتأخر على بلدياته. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب أستاذ حسام، أستاذ حسام السلام عليكم، انقطع الخط. شكرا دكتور علي. الدكتور هل من تعليق على ما ذكره الدكتور علي؟ هو تتم للكلام جزاه الله كل خير. نحن مستمسكون بسماحتنا حتى لو أذينا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. وإن الله على نصرهم لقدير. يعني انتظر دكتور كما قال إذا وقع الاعتداء، لا تظن أن كما يعني قال القائل لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذول ابن شيبانة. نصبر يا دكتور كل هذا، ماذا نفعل؟ اسمح لي أنا أقول لك، عندنا في كتاب الله عز وجل هو يسعى عن شيء ما أتى. لا في إذاء، الإذاء دكتور موجود. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. نصبر يا دكتور ولا نوضح لهم ولا ماذا نفعل؟ يعني لو اعتدى علينا أحد. الصبر موجود. نعم. إلى أن يقع الاعتداء الذي لا نريده. سماحتنا علمتنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. وردوا العدوان من سماحة الإسلام. ثم يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. يعني مطلوب التقوى حتى في رد العدوان. فنحن لا نجعل السماحة سلبية أو نجعل فيها شيء من الذلة والمهانة للمسلمين، لا لا لا. الله عز وجل بيّن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن على يقين بالنصر والغلبة، وبفضل الله عز وجل نحن أمرنا أن نعد العدة لهذا، ونعلم أن الصراع بين الحق والباطل لا بد من صراع بالحق والباطل قائم. دكتور ألا نفرق دكتور بين من يعلم أو بين من يجهل؟ يعني في المعتدون، إما واحد جاهل لا يعلم، وإما واحد يعلم ويشتد علينا ويتخذ هذا الأمر دينا. أنا أقول عمومات، أتكلم بعموميات وليس بالتخصيص. نحن ما دخلنا في مسألة التفرقة بين هذا عن جهل وهذا عن علم وهذا عن عمد وهذا عن خطأ. نحن عندنا في الإسلام أعذار تسع الخلق أجمعين. عندنا عذر الجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه، ومن هو حديث عهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية، ومن هو مجنون، ومن هو مختل. نعم دكتور، أعذار موجودة تطبق عند إقامة الحجة. نعم دكتور. أخذ دكتور علي الزهراني وطبعا ضيف علينا وأسأله، هل قرأت؟ طبعا احنا الحلقة توطاء لشرح كتاب فضلة الدكتور عمر سماحة الإسلام، إن شاء الله في حلقات متوالية ومتعددة تكون أسبوع بإذن الله أسبوعية. هل قرأت في باب الحدود حد قطع الأذن؟ هل تسمع عن هذا الحد؟ الأذن بالأذن، يعني هل دكتور قصاصا وليس حد؟ أنا أسأل، هل هناك حد في الشريعة يسمى أن يعني يسمى أن تقطع أذن رجل مثلا أو امرأة حدا؟ هل سمعت بذلك؟ هذا نتيجة الجهل الذي أنت تتكلم عنه، أنه مع الجهل الموجود عند هؤلاء قالوا السلفيون أقاموا الحد فقطعوا الأذن. طيب قطع الأذن لا يسعى إلا قصاصا ويقبل العفو، ويبقى ذلك افتراء يا شيخ. نعم يبقى ذلك يعني افتراء. أنا أردت أن أنبه، هو كذب وافتراء. تفضل دكتور. أردت أن أنبه شيء يعني ضد التيارات الأخرى يعني المخالفة لهذا الدين العظيم الذي هو باقٍ إلى قيام الساعة. أنا أقول كلما تمسك المسلمون يعني بدينهم وطبقوا دينهم كما ينبغي أصوله وفروعه وكانوا أهل سماحة، والله هذا هو رد قوي وصامت على أولئك. يعني أولئك والله لا يريدون إلا الحقيقة الاستخفاف. والحقيقة تدعو إلى السكوت يا دكتور؟ أما تأتي إلى عفوا دكتور، تدعو إلى السكوت؟ لا، أنا أقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واكتب استخدموا قناة، استخدم قناتين، ونحتاج لحقيقة دعم. كتبوا في صحيفة، اكتب، بين، وضح خطباء المسجد، لكن كل ذلك يكون بالموعظة والحكمة. إذا أردت نماذج من ذلك يعني في سماحة صلى الله عليه وسلم وتعامله مع المخالف، مخالف معني فعلا مخالف العقيدة يعني كما ذكر الدكتور، فهناك نماذج إذا اتسع وقت الحلقة ما عندي مشكلة بإذن الله. دكتور بيقولون أن الجهاد الإسلام انتشر بحد السيف، هذا أمر طبعا هنتكلم عنه تفصيلا لو أخذنا رؤوس أقلام في هذا الأمر. نعم. ما رأي فضلتك في هذه الفريضة؟ الله عز وجل حين أمر بالقتال قال في سبيل الله، في سبيل الله، ليس في سبيل الدنيا، وليس في سبيل المادة، وليس في سبيل أخذ الثروات، ولا سرقة البترول، ولا وليس ظلما، وليس كذا وكذا. نعم. هذا شيء. شيء ثاني، الذي أمر بالقتال هو الله عز وجل، وحين أمر به مأذونا فيه حين قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. فذكر العلة، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صبروا 13 عاما في مكة، وصبروا 2 سنين في المدينة، 15 سنة، والإذاء لا ينقطع لا في مكة ولا في المدينة. فالمسألة كانت تحتاج إلى جهاد الدفع، حتى أنهم لحقوهم شيخنا. نعم، لحقوهم في حالة، ما تركوهم وفي الحق عشان ما تركوهم في حالة. طيب دكتور فتوحات، دعني أقول لك، ما الذي أتى بالروم إلى بلاد الشام؟ أمر غريب يعني، جايين عندنا يقولوا أنتم مزعلين. ما الذي جعل كسرى يغضب من كتاب أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام إليه يقول له أسلم تسلم، فيقول من هذا العربي الذي يحدثني بهذه الصيغة، ائتوني بمحمد هذا حيا أو ميتا، فيمزقه ومزق الكتاب. نأخذ الأخ مصطفى دكتور ونرجع إلى كسرى وما فعله بخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أخ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرحب بكم جميعا، وخاصة شيخي الشيخ عمر بن عبد العزيز. بارك الله فيك يا أخ مصطفى. وعزك الله يا شيخ. والله كان في نقطة كنت أحب أتكلم فيها، يعني بطلان الفئات الأخرى الليبراليين والعلمانيين باين، أما المنتسبين للإسلام وخاصة يعني المنتسبين للمؤسسات الدينية الرسمية. يعني أنا ملاحظ أن اليومين دول لا هو عفوا أستاذ مصطفى هو في رسمية وغير رسمية يعني فهم خطأ كثير صحيح. إما ينتسب لمؤسسة الدكتور الله يحفظ الدكتور عمر ينتسب إلى أكبر مؤسسة رسمية في العالم الأزهر الشريف لكن منهم يعني من يتعامل مع مع الـ مع الـ مع الأمور بطريقة لا أفهمها حقيقة يعني بقايا النظام السابق يا أخي الكريم بقايا النظام السابق نعم هو كذلك يا شيخي ويعني هو ده اللي كنت أحب أنبه هذا هو الذي سمعته نعم وأعزكم الله وشكرا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام قلت بارك الله فيك أنه بقايا النظام السابق نعم ما هو بقايا النظام السابق فيما يخص الأمر اللي تكلم أعني كما يقول الأخ أن يكون هناك ناس من المتدينين أو من المحسوبين على الجهات الرسمية وكذا ثم هم يتكلمون بمنطق النظام السابق وبمنطق العلمانية ومنطق الليبرالية ولا يدافعون عن دين الله عز وجل بل يهاجمون إخوانهم المسلمين مثل ما كنا نرى بعض الاتجاهات الدينية تقول ما حدث في مصر كان خروجا على الحاكم مثلا الآن نرى يعني وثائق تخرج دكتور اسمح لي دكتور وثيقة خرجت ليست فيها كلمة عن الشريعة دكتور للأسف الشديد ينسب هذا القول إلى السلفيين يقولون أنهم هم الذين يقولون أن ما حدث هو خروج على الحاكم وهذا باطل هذا رجل يدعي الفقه موجود ويقول أن ما حدث باطل وما بني عليه فهو باطل وللأسف نتهم نحن أننا كنا مع النظام السابق ماذا ترى دكتور؟ يعني الدعاء الذين كممت أفواههم والدعاء الذين اعتقلوا بأبدانهم والدعاء الذين منعوا من دعوتهم كيف كانوا مع النظام السابق؟ نحن عانينا طيلة النظام السابق 30 سنة في ظل قانون الطوارئ ونحن نعاني ومنع الكثير منا من الدعوة حجمنا في أماكن وفي والبعض منع تماما دكتور كم مرة وقفت دكتور وانت وتسافر كم مرة ما أكاد أقول كلمة حق في خطبة وإلا أمنع بعدها فضلتك أزهري تنتسب إلى مؤسسة رسمية طبعا وأشرف بهذا الانتساب الأزهر وأسأل الله صلاح الأزهر اللهم أسأل الله صلاح الأزهر نأخذ كلام أخينا الدكتور علي الله يحفظه بعد الاتصال من الأخ مالك من الجيزة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أمين يا رب فضيلة الشيخ عمر وفضيلة الدكتور أسأل الله أن يبارك فيكم بارك الله فيكم أولا أنا محب الدكتور عمر كثيرا حبك الله تعالى في مسجد الجلاء وهو يدرس العقيدة ربنا يبارك فيه وفي عمره أمين يا رب جزاك الله خير كنت أريد أن أتكلم عن شيئين بالنسبة لمسألة دعم قناة الحكمة أنا أقول إن شاء الله عز وجل في أمتنا من هو خليفة لسيدنا عثمان رضي الله عنه حين اجتاز بئر روما منا من يستطيع أن يفعل ذلك إن شاء الله عز وجل ويدعم القناة إن في مصرنا من معه الأموال فلا يأكل كثيرا من الناس ما يعدون للمصائف وغير ذلك فلا بد أن يقدموا لأنفسهم بين الله عز وجل حسنات يعرفوا بها يوم القيامة الشيء الثاني أسأل الله أن يبارك فيكم وعذرا على الإطالة مسألة تبيين الحدود للناس عندما يتكلم على مسألة الحدود يظهر للناس تقطيع الجلود تقطيع الظهور بالسياط وقطع الأيدي والأذان كما يزعمون ولكن أود من فضيلتكم أن تبينوا للناس حكمة الشرع إن شاء الله يا أستاذ مصطفى هذا الأمر سيشرح تفصيليا في حلقات أسبوعية في شرح كتاب سماحة الإسلام وفيه باب كبير عن الحدود والتعزيرات وما يتعلق بها سيكون بإذن الله عز وجل الشرح مفصل بإذن الله تبارك وتعالى ونشكرك على كلماتك عن قناة الحكمة ونفعل ما تدعونا إليه بإذن الله من الكلام عن الحدود فضيلة الدكتور علي بن موسى الزهراني الفتوحات الإسلامية لماذا نفتح البلدان إيه المشكلة بيننا وبين غير المسلمين ليه بنروح عنده أولا يعلق على كلام الأخ المتصل الذين قبله حقيقة أنا سعيد بهذا التفاعل ما كنتم تتحدثوا عن قناة الحكمة ودعمها إلا يعني كل ما يكاد يخلو أي اتصال إلا هو متفاعل مع هذا ونهني حقيقة الحكمة وجمهورها على يعني هذا التفاعل الطيب، وإن شاء الله أن هذا التفاعل يفعل منا جميعا. قبل أن نتحدث عن قضية الفتوحات، أريد أن أنت أثرت شيء قبل قليل ألا وهو انتشار الإسلام بالسيف. أنا أقول فرق بين انتشار الإسلام وانتشار الجهاد. الجهاد لابد له من سيف، الجهاد لابد له من سيف، لكن متى يأتي؟ الإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام بجماله وروعة بيانه يقتحم القلوب اقتحاما ويدخل فيها من غير استئذان. ولذلك كانت من سماحته صلى الله عليه وسلم لما قال ما تظنون أنني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطرقاء فأسلموا من غير سيف. كان يستطيع أن يقتلهم كلهم هؤلاء مع أنهم آذوه وطردوه وأخرجوه ووضعوا سل الجزور على ظهره ورقبته صلى الله عليه وسلم ويصلي وأوذي أيما إذا أدميت قدمه صلى الله عليه وسلم، ولاحقوه في الحبشة حينما هاجر أصحابه، ولاحقوه كذلك في المدينة وما إلى ذلك، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإسلام انتشر بالدعوة. يعني هناك أمور قبل هذا الجهاد. أولا انتشر بتطبيقه وبسماحته. الأمر الثاني بلغوا عني ولو آية، كانوا يبلغون ويذهبون في القرى وفي الأمصار وفي البلدان، يبعث معاذ معاذ إلى اليمن، وقبل ذلك علي رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث أبو عبيدة وبعث بعوثا صلى الله عليه وسلم دعوا إلى الإسلام، ولم يكره أحدا صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ننظر إلى نأتي إلى قضية ماذا وراسل الرسل والملوك صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى قضية يعني الجهاد وما يتعلق بالجهاد. الجهاد كان على نوعين. النوع الأول جهاد الدفع، يأتون من مكة يريدون أن يقاتلوا صلى الله عليه وسلم، أما يكفي أن أخرجتموه وطرد صلى الله عليه وسلم. هو في حتى في الآن، اسمح لي دكتور، هو في حتى الآن جهاد دفع، يأتون إلينا ويقاتلوننا في كل بلاد الإسلام، ومع ذلك يتهمون الإسلام أنه بالسيف، حتى لو دافع أحد عن نفسه يصير إرهابي. جميل. يعني حتى جهاد الدفع هذا هو نتكلم عن جهاد الطلب. ثم لا، أنا أقول عزة حينما كان الإسلام عزيزا يأتي إلى نأتي إلى قضية الطلب. كيف كان يأتي الطلب؟ يأتي الطلب مثلا وصل الإسلام إلى المدينة، الذي يليم المدينة مثلا، خلنا نقول مثلا تبوك أو أي البقاع التي حولها، يؤتى إلى هؤلاء الناس بكل أدب وكل خلق، الإسلام وصلكم، يدعوهم زي الرسالة اللي أرسلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر انظر إلى سماحة الإسلام، ندعوكم إلى الإسلام تسلمون، ولكم ما لكم، لا نريد ذهب ولا فضة ولا كلام الشيخ، لا بترول ولا إلى آخره، نقركم على ما أنتم عليه، نريدكم تسلمون. هم ضر بيقولنا عشان البترول يا دكتور. أنا أقول لك نريدكم أن تسلموا، ما أريد لا مال وكذا، ونجعلكم على ما أنتم عليه، كما كانت رسائل صلى الله عليه وسلم للملوك وللأمراء وللناس جميعا، ما تريدون، الإسلام وصلكم وهو قوي وهو عالمي. اسمح لي دكتور، قبل البترول هل هدفهم فقط البترول؟ كان قبل البترول أيضا يأتون إلينا بحقد دفين. هذا أرمانوس لما جاء الدكتور بحملته التي يريد أن يجتث كل ما هو مسلم في ملاذ كارد، وقضى عليه ألب أرسلان وغيره، الحملات المتوالية الصليبية، لم يكن هناك بترول، ولكن أيضا أضيف البترول الآن. نريدكم ندعوكم للإسلام، هذا هو إسلامنا، ما تريدون لن نكرهكم، هات الجزية لأن سوف يتعداكم وتكونون لكم. مسألة الجزية دي فيها إشكاليات كبيرة وتحتاج تفصيلات كبيرة. لا خنا بإذن الله لا أريد أنا، بس أنا أريد أن أصل إلى نقطة عشان أجاوب على أحد الممثلين على أحد الممثلين الساخرين يقول أنا لا أريد أن أدفع الجزية، أنا لن أدفع الجزية. هذا لو فهم معنى الجزية، يعني لو كنا لو روحوا الجيش وفضل معانا يقول لا ده انا ادفع له، ده انا بحب اهرب عشان ادفع له. هو ينبغي ان يفهم الدين، لا يفهم اصلا، مسكين خالص، هو ينبغي ان يفهم الدين كما ينبغي. ثم ما تريد الجزية، لا انا سيتعداك الاسلام، وهذا ما هو مني ولا من فلان من الناس، هذا من الله، ديننا عالمي. نعم. وبعثت الى الناس كافة، يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما تريد، خلاص الان نعطيك وقت محدد، 3 أيام اقل اكثر سيكون هناك جهاد. ثم لو كان هذا القتال وهذا الجهاد اللي يقولون هو السيف وانتشر بالسيف، فإننا لا نقتل صغيرا ولا نجهز على جريحا ولا نقطع شجرة ولا نهدم ولا نكره. هل تعلم أن بعض الناس دخل في الإسلام وفي دين الله بسبب الجهاد لما رأى خلق الإسلام وسماحة الإسلام بالجهاد؟ نأتي إلى قضية سؤالك، لماذا نفتح البلدان؟ بأجي سوف أتي لك بكلام يسير فقط جداً. فقط لما يقول رستم لمرسول سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، وكانوا حدود 250,000 الأعداء الفرس. هاخذها في نهاية الكلام دكتور، من فضلك هاخذها في نهاية الكلام دكتور. كنت تتحدث على إرسال خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كسرى فمزقه، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطاب السلام لكل الحكام أنذاك أو الملوك. تعليق بسيط دكتور على هل هذا هو انتشار الإسلام بالسيف أم هي الدعوة إلى الإسلام بالسلام؟ الإسلام الذي انتشر في بلاد أغلب بلاد العالم دون أن يدخلها جيش مسلم ودون أن يدخلها جندي مسلم، إنما هو الإسلام، سماحة الإسلام، صحيح، أخلاق الإسلام، أمانة التاجر المسلم. دكتور، كان عندنا الأسبوع الماضي أحد الأفاضل يقول والله العظيم في إفريقيا عدد الذين يدخلون الإسلام أكثر من عدد ملقنيهم، من عدد ملقنيهم، لا يجد من يلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة أخيرة فضلت الدكتور علي ثم نرجع. كلمة أخيرة على قضية فتح البلدان في معركة عموماً، عموماً في معركة القادسية، لأن هذا صحابي جلس عدم النبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان عدد الفرس 240,000 والمسلمين 30,000، وكانوا قبل ذلك 8,000 إلى أن يعني قوة وكذا إلى آخره. فأتى على فرس قصيرة وإلى آخره، معروفة ربعي بن عامر، قالوا ضع سلاحك، سوى يعني إن صح التعبير هيصة وشغلة وكيف. فخرج رستم قال ما هذا؟ قالوا مع السلاح. قال إنما هو واحد. فدخلوا أرادوا أن يبهروه بالنمارق والوسائد وكذا، وكان يتكي عليها برمحه إلى أن انظروا لعزة الإسلام إلى أن وصل عنده. قال ما الذي أتى بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هدف البلدان حينما سألت، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لا تظن البهرجة والفرس والروم وكذا، أقل واحد من أهل الجنة لم مثل أحدكم 10 مرات كما جاء في ديننا، ولذلك ربهم صلى الله عليه وسلم على لا يمثل شيء درهم الدينار. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، هذا هو الهدف من فتح البلدان. بارك الله فيك دكتور، كلمة أخيرة فضلت الدكتور الله يحفظك. هذا الدين العظيم ينتصر بذاتيته وينتشر بنفسه. جاء التتر وفعلوا بالأمة الإسلامية الأفاعيل، ولما وقفوا على حقيقة الإسلام وعظمته دخلوا في دين الله أفواجا، وكان لأول مرة يعرف في التاريخ استعمر يسلم أن الغالب يدخل في دين المغلوب. بارك الله فيك سعادة الدكتور، نشكركم شكرا جزيلا. دكتور عمر بن عبد العزيز أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، وأستاذنا الدكتور علي بن موسى الزهراني أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود، كما نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونذكركم بإذن الله عز وجل أن في الأسابيع المتوالية القادمة سنقوم بشرح كتاب سماحة الإسلام لفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز، الكتاب 3 فصول، الفصل الأول سماحة الإسلام بين النظرية والتطبيق، 3 مباحث، سماحة الإسلام في القرآن والسنة، سماحة الإسلام في واقع المسلمين، سماحة الإسلام مع غير المسلمين، وموضح الدكتور دستور العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وأنها مبنية على البر والقسط للناس جميعا ولو كانوا كفارا بديننا، ما لم يحاربوا دعاتنا ويقفوا في وجوهنا. وفي الفصل الثاني تكلم عن الجهاد، متى نجاهد متى لا نجاهد، أدب القتال عندنا كمسلمين، والفتوحات الإسلامية وإشكاليات الفتح الإسلامي، وهل الإسلام انتشر بحد السيف أو لا. والفصل الأخير تكلم عن أيضا 3 مباحث تحت عنوان شبهات عامة وردود، تكلم عن الجزية والرق، وتكلم عن الحدود والتعزيرات، ثم ختمها بمبحث رائع لطيف، ظلم المرأة في الإسلام بين الحقيقة والاتهام. نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام.